ما ضل صاحبكم من الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه وأن لا نعتر برأي الرجال ولا نأخذ بأخطائهم، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل وما لا فلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقليد المشايخ واتباع آرائهم كان حقا كانت أو باطلا هذا أمر لا يجوز عند جميع العلماء، بل ذلك منكر بإجماع أهل السنة والجماعة بإجماع أهل العلم. لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، ولا خالف الحق من أقوال الناس من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده ويأخذ بالحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي ونملك عددا من الأغنام، ولكن كل واحد منا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها؟ هل نزكيها جميعا أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ نصابا؟ وكذلك الأضحية، هل تكفي عنا شاة واحدة أم لا؟ إذا كنتم جميعا مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعا إذا كنتم مختلطين. نعم. إذا كانت مثلا خمسة من الإبل ترعى سائمة ترعى فعليكم شاة واحدة مشتركة بينكم، على كل واحد نصف منها بحسب نصيب من الإبل، وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء مثلا 30 بقرة بين خمسة كل واحد له ست بينكم التبع واجب فيها أخماسا، وهكذا كانت 40 بقرة بينكم كل واحد له 10 بينكم مسنة عليكم قيمتها جميعا أرباعا، وهكذا في الغنم عندكم غنم 40 شاة ترعى فعليكم الزكاة جميعا هي شاة واحدة تنظمتها بينكم، إذا سلمها واحد منكم يرجع للباقين بقسطهم إلى قيمة، إذا كانوا 40 بين 10 كل واحد له عشر، باقي كان بين 4 كل واحد له ربع وهكذا. أما إذا كنت لا كل واحد له نصيب مختص منفرد برعاية يرعى الحالة يرعاه لوحده فهذا إن كان بلغ النصاب زكاه وإلا فلا، فإذا كان كل واحد له مثل 10 من الغنم ترعى غير مختلطة ليس هذه الزكاة، هل تعتبر 40 شاة سائمة الراعية، وهكذا في البقر لو كان بينكم 30 بقرة لكن واحد مستقل كل واحد لها 10 أو 5 أو 6 مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه لأنه بلغ النصاب، وهكذا الإبل لو كان عندكم مثلا 10 من الإبل كل واحد لها 2 أو 3 يرعاها مستقلة ما عليه زكاة، هل تعتبر 5 من الإبل هذا أقل نصاب. وأما الضحية فيرجع ضحية واحدة كنتم جميعا في بيت واحد يعني أخذكم جميعا مختلطين فضحية تكفي عنكم. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل منا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة واحدة عنه وعن بيته فيأكل ويطعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن بيته عليه الصلاة والسلام، وكان عنده تسع نسوة مع من عنده من البنات، فالمقصود أن الضحية تكفي عنكم إذا كنتم جميعا في البيت يعني طعامكم واحد مشتركون في الطعام، فإن الضحية راح تكفي عنكم جميعا ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم. أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل فهو واحد ضحي، هذه السنة، كل واحد ضحي عن نفسه وعن أهل بيته ضحية مستقلة. نعم.

وثبت عن عبد الله المسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل احد علماء الصحابه رضي الله عنهم انه قال في الايه انها والله الغناء، وقال انه ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء البقر، ولا يتدل على هذا المعنى، فان الله قال يضل يضل عن سبيل الله بغير علم، يعني نعم عليه الطريق كالسخران، نعم عليه الطريق لان الغناء يسكن القلوب ويوقع في الهوى والباطل، فنعم على الصواب اذا اعتاد ذلك حتى يفعل الباطل من غير شعور بسبب شغله بالغنى وامتلاء قلبه به وميله الى الباطل والى عشق فلانه وفلان والى صحبه فلانه وفلانه وصداقه فلانه وفلانه وغير ذلك، ويتخذها هزوا، يعني لا يخلي اتخاذ سبيل الله هزوا الى اتخاذ دين الله، سبيل الله ودينه، فالغنى واللهو يفضي الى اتخاذ طريق الله هزوا ولعبا وعدم المبالاه في ذلك، واذا تلي عليه القران استكبر وثقل عليه، لان اعتاد سماع الغنى والات الملاهي فيثقل عليه سماع القران ولا يستريح لسماع القران، وهذا من العقوبات العاجله، فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك، وهكذا على كل مؤمنه الحذر من ذلك. وجاء في المعنى احاديث كثيره كلها تدل على تحريم الغنى والات الله والطلب وانها وسيله الى شر كبير. الله المستعان. السؤال الثالث والاخير في رساله الاخ شيخ محمد بلدية من عين الخضرة بالجزائر العاصمة، يقول فيه: هل هذا الحديث صحيح؟ إن كان صحيح فمن يكون راويه؟ عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار، أفيدونا أفادكم الله. هذا الحديث لا أعلم له أصلا، هذا الحديث لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، ولكن للمعنى لا له معنى، له معاني، الجار له جار عظيم، الجار له حق في إكرامه والإحسان إليه كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى، فأمر الله بالإحسان للجار قريب غير قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يصلي من جار حتى ظننت أنه سيورثه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن جاره، قال: فلا يؤذي جاره. نعم، آخر ودائله: عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار. كذلك ضارب الأوتار، تتقدم لما يكون من ضارب الأوتار في الأغاني والملاهي أنه فيه الشر العظيم، وأنه يصد عن سبيل الله وينقض القلوب ويقسيها ويورثها النفاق. والراقص والراقصات هؤلاء إذا كانوا في حضرات الرجال وحضرات النساء لما في اللعب المشترك والمختلط شره عظيم وفساده كبير، فلا يستغرب أن يتوعدوا بالنار لما يترتب على رقص الرجل بين النساء ورقص المرأة بين الرجال غير محارمها وغير نسائها من الشر الكبير. فالمقصود أن الرقص الذي ليس فيه الحشمة عما حرم الله، رقص عند الرجال الأجانب أو مختلط بالرجال والنساء، هذا يفضي إلى فساد كبير وإلى وقوع الفواحش. وهكذا الراقصون من الرجال من النساء ليعشقوهم ليعشقنهم وليكون بينهم وبينهن وبينهم الفساد، كله شر كبير. فالرقص لا يكون للمرأة إلا في مجال النساء، الرقص يكون عند بين النساء في العصر، هذا هو محل رقص المرأة بين النساء، لا بين الرجال ولا في كل مكان، بل بين النساء في الأعراس لا محظورة فيه إذا كان ليس هناك نظر من الرجال. والرجل ليس من الرقص، وليس من شأنه الرقص، ولا ينبغي له الرقص ولا يجوز له الرقص، وإنما يلعب اللعب الذي يعينه على تدرب الجهاد، لعب المجاهدين والمتدربين، ليس من شأنه الرقص، وإنما يلعب ويتدرب على السلاح والكر والغر لينفع نفسه وينفع المسلمين وليشارك في الجهاد وحماية الدين وحماية الأوطان والأموال، هذا هو الذي يطلب من الرجل. أما الرقص الذي هو رقص أهل الشهوات ورقص النساء فليس من شأن الرجال، بل شأنهم فوق ذلك، شأن الرجال التدرب والعمل فيما يجعلهم صالحين للجهاد وحمل السلاح بأنواعه. والبعد عن مشاكل النساء والاتصال بالنساء. كل الله مستعان. المستمع الذي رمز الى اسمه بعين ميم راء من الطائف رانيا يقول في سؤاله: قلت في احدى المرات تحرم علي زوجتي مثل امي واختي لو عملت هذا، فما رأيكم في هذه المشكلة وافيدوني بالنصيحة افادكم الله. اذا قال الرجل تحرم عليه امه زوجته كحرمة امه او اخته اذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة الى الله، لان الظهار ممكن من القول وزور ليس له فعله. لكن متى قال تحرم عليه زوجته كامه او اخته او جدته او عمته او خالته ونحو ذلك، اذا كلمت فلانا او اذا لم تجد عندي او اذا فعل كيت وكيت، هذا يسمى ظهارا، فعليه التوبة الى الله من ذلك. واذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار ويعتق عبد أو أنا مؤمنة، فإن لم يستطع صار شهرين متتابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، والصاع 4 حفلات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين 60 مسكينا، كل مسكين نصف الصاع، وكيلو نصف تقريبا في الوزن، قبل ان يمسها قبل ان يتصل بها كفارة لما وقع من التحريم والظهار. الله المستعان. وردت الى البرنامج الرسالة التالية من بعض الاخوة من السودان يسأل في رسالتهم عن الشرك بالمفهوم ويطلب تفسير هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. أفيدونا بالصواب ولكم الأجر والثواب من الله تعالى. بعض النساء على وجوههم على اسمه وبيشرك غير الله مع الله بالعباد، كان يدعو الأصنام يستغيث بهم، ينذر لهم، يصلي لهم، يصوم لهم، يذبح لهم، يذبح للبدوي، يذبح للعيدروس، يذبح لفلان، يصلي لفلان، يطلب مدد من الشيخ عبد القادر، من الرسول صلى الله عليه وسلم، من العيدروس اليمن، من اشباه ذلك من سائر المعبودين من دون الله، هذا يقال الشرك. وهكذا يدعى الكواكب او الجن او استغاث بهم او طلبهم مدد او ما اشبه ذلك، إذا فعل شيء من هذه العبادة مع المخلوقين أو مع الأمات صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الشرك أيضا أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإنه يسمى شركا ويسمى كفرا. ومن أروى عن الله بكلية وجعل عبادته لغير الله للأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأمات من يسمونهم بالأولياء يعبدهم يصلي لهم يصوم لهم وينسى الله بكل، هذا أعظم كفرا وأشد كفرا وأشد شركا نسأل الله العافية. وهكذا من يكفر وجود الله ويقول إنه ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين وجود الله، هؤلاء أكثر الناس وأضل وأعظمهم شركا وضلالا نسأل الله العافية. المقصود أن هذا وأشباه الاعتقاد وأشباه الاعتقادات وأشباهها كلها سمى شركا وسمى كفرا بالله عز وجل. وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات وليس الوسيلة، هذا غلط، هي وسيلة الكفر، هي وسيلة مباحة. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. الوسيلة قربة إلى البطاعة، هذه الوسيلة عند أهل العلم جميعا، الوسيلة التقرب إلى البطاعة، فالصلاة قربة إلى الله وسيلة، ذبح الله وسيلة كالضحايا والهدايا، الصوم وسيلة، الصدقات وسيلة، ذكر الله قراءة القرآن وسيلة. هذا معنى قوله جل وعلا: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وانتهوا سبيلا، يعني ابتغوا القربة إليه بطاعة. هكذا قال ابن جرير وابن كثير والطبراوي وغيرهم من أئمة التفسير، المعنى التبسوا القربة إليه بطاعة وابتغوها فغضوها أينما كنتم مما شرع الله لكم من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك. وهكذا قول في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة إلى المقام ليبتغوا ربهم بقربة من طاعته ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا الرسل وأتباعهم يتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها من جهاد من صوم من صلاة من ذكر من قراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الوسيلة. أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء فالنذكر لهم هذا خطأ وظن باطل وهذا اعتقاد المشركين الذي قال فيهم سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. هذا عمل المشركين يدعون الى الاموات ويستغيثون بالجن ويستغيثون بالملائكه ويدعون انهم مسائلهم الى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم ولن يتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله قال الله سبحانه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر. وسماهم كذب كفره كذب في قولهم لا تقرب من الله وكفر في قولهم ان الله امرهم بهذا فهم كفرة في قولهم كفرة في حياتهم. ولهذا قال جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. حكم الفتى إذا رأى لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ولا تبعدهم من الله بل تبعدهم من الله سبحانه وتعالى. فهم كذبة في هذا القول كفر في هذا الفعل الذي نسبوه إلى الله وجعله دينا له سبحانه وتعالى. والله يقول فاعبد الله ورسل له الدين ويقول اياك نعبد واياك نستعين وقال ربك الا تعبد الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له الدين. قال معنا لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله. نعم. هذه الجماعه من السودان تقول في رسالتها ايضا لنا امام مسجد يقول انه يجوز للانسان ان يسال الله ببركه فلان احد الصالحين مثلا اغفر لي يا رب، فهل هذا نوع من الشرك وهل تجوز الصلاه خلفه في نفس الوقت؟ لا يصرح بها شفهيا الا ان نساله، وهذا الامام يكتب الحجب ويعطي المحو والبخور للناس لطرق علاج، هل نصلي خلفه ام لا؟ افيدونا افادكم الله. التوسل بجاه فلان وببركه فلان وبحق فلان بدعه وليس من الشرك. فاذا قال اللهم اني اسال بجاه انبيائك او بجاه وليك فلان او بعبدك فلان او بحق فلان او بركه فلان هذا من البدع، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه فيكون بدعه. والله يقول سبحانه ولله الاسماء والحسنى فادعوه بها، ما قال بركه فلان او فلان فندعوه بها. فالتوسل يكون باسماء الله وصفاته وبتوحيده كما قال في الحديث الصحيح اللهم اني اسال بان اشهد انك انت الله لا اله الا انت. ويكون ايضا بالاعمال الصالحات فسؤال الصغار لما سالوا ربهم الواحد سال ببر الوالدين والثاني سال بعفه عن الزنا والثالث سال باداء الامانه. فالتوسل بالاعمال الصالحات اللهم اني اسال بايماني بك بمحبه نبيك باتباع اشارتك بعفه عما حرمت علي. التوسل صحيح شرعي. اللهم اني اسال بجاه فلان او بجاه النبي فلان او بحق هذا بدعه لا اصل وليس من الوسائل الشرعيه او ببركه فلان كل هذا لا اصل وليس من التوسل الشرعي بل هو بدعي ولكن لا يسمى شركا بل يقال له بدعه ويقال انه في وسائل الشرك. الله المستعان. وكذلك ما يتعلق بعمل الاخر يخرب الحجب هذا لا يجوز لان الرسول قال من تعلق بالتمائم فلا اتم الله له. والحجب هي التمائم فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقها، واذا علقها ينكر عليه وان يكتبها الناس ينكر عليه حتى ولو كان من القران. كان عبد الله مشهور وغيره من السلف ينكر على ذلك من القران وغير القران. والحديث عادي من تعلق بالتمائم فلا اتم الله له من تعلق بالتمائم فلا اتم الله له. ان الرقى والتفاهه والشرك الرقى المجهوله او رقى بالاسماء المنكره والمجهوله والشركيه كلها ممنوعه وانما تجد الرقى الشرعيه فقط ومنها الله عنه ورسوله واتبال الصبر على السعر ممنوع وان كان عاده للناس والتمائم كذلك ممنوعه وهي الحجب وسمى الجوانب وسمى الحروز هذا مما ينكر عليه ويعلم ولا يجوز ولانها اذا علقت وشيء للتعلق بها وجمع القلوب عليها ولشان الله سبحانه وتعالى ومن حكمة ذلك بهذا انه نهى عنها سبحانه وتعالى حتى تكون القلوب معلقة به لا بغيره سبحانه وتعالى فوق الجميع. وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره فلهذا منع الجميع الصواب منع الجميع

أنما الهدي لا يحدث معكم. المقصود أنه حج قاريا لبى بهما جميعا الرواتب وحج جميعا وبقي على إحرامه لأنه كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي فإنه أمرهم بالإحلال فحلوا فطاهوا وسعوا وقصروا وحلوا وأحرموا بالحج والتروية عند توجههم إلى منى. وأما صلى الله عليه وسلم فكان قاريا هذا هو الصواب لما بالحج والعمرة جميعا هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكونه ساق الهدي لم يتحلل مع الناس بل بقي على إحرامه حتى حل منهما جميعا يوم النحر فرمى وليد ثم نحر ثم حلق رأسه ثم تحلل وتطيب ثم ركب ابن فطام طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق. نعم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد بكري تحمل العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني أصلي صلاة الضحى والحمد لله باستمرار، وقد تعمدت أن أقرأ في الركعتين الأوليتين سورة هل أتى على الإنسان، وذلك لأنه فيها صفات أهل الجنة، وآمل من الله أن يجعلني منهم، وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة الضحى لأن الصلاة هي صلاة الضحى، وفي الركعة الرابعة أقرأ سورة الإخلاص لأن فيها ذكر صفات الله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد، هل يجوز الاستمرار على ذلك أم أنه يعتبر بدعة يجب أن أتركه؟ أفيدونا أفادكم الله. الأفضل أن لا تستمر بذلك لأن هذا شيء لا أصل له ولا دليل عليه، وربما بالاعتياده تعتقد أنه كالشيء الواجب فينبغي أن تفعل هذا تارة وما لا تارة، ولا تستمر على قراءة هذه الصورة قبل وصلاة الضحى ليس لها ما يبرر أن تقرأ في صلاة الضحى، فإن قسم الله بالضحى شيء آخر غير ما يتعلق صلاة الضحى، هو الله يقسم صلاة الضحى سبحانه وتعالى. لكن يجوز المؤمن أن يختار بعض الصور وبعض الآيات يقرأ بها، لكن مع اعتقاده وإيمانه فإن هذا شيء ليس بلازم، وأنه لا بأس أن يقرأ غيره من الآيات والصور. مع هذا الاعتقاد لا حرج، لكن الامر الاول افضل ان تستمر على هذا الشيء، بل تقرا تارة كذا وتارة كذا حتى لا تعتاد هذا الشيء، فتظن انه لازم، وانه مثل اعتادت شيء يشق على احرام. وقل هو الله في الاخص لها شان عظيم، فاذا قراها الانسان محبه الله لما فيها من صفات الله فهذا يرجى له الخير العظيم. قد ثبت ان بعض الصحابه كان يقرا بها في صلاته بالناس، فقال له بعض الصحابه: لماذا تلزمها ولا تكتفي بها؟ فقال: انها سوره الرحمن وانا احب ان اقراها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي ذلك، فقال: اخبره ان الله يحبك، فلو يحبك اياه ادخلك الجنه. فإذا قرأ الإنسان سبحانه الإخلاص لهذا المعنى أو آيات الجنة للشوق إلى الجنة أو آيات النار للحذر، هذا له خير عظيم، لكن لا يلزم ذلك بل تارة وتارة حتى لا يعتاد الشيء الذي ليس بلازم. ثم أيضا قبل أن ننتقل السنة في الضحى ركعتان، هذا أقل شيء، فإذا أراد أن يزيد فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لا يجمع أربعة جميعا، الأفضل فيصلي ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم، لأن الرسول عليه السلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكان تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من كل اثنتين الليل والنهار، فالأفضل أن تسلم من كل اثنتين تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الزيادة في النهار يمكن لا بأس بها عند كثير من العلم في سنة الهدي. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: إنني أقرأ القرآن والحمد لله، وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو الله أن يجعلني منهم، وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم أستعيذ بالله أن لا يجعلني منهم، فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديد أم أتابع القراءة دون ذلك؟ وهل قطع القراءة للدعاء جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الذي وضع له النبي صلى الله عليه وسلم كان بتهجده بالليل عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآية الوحي تعود والله يا رب العالمين سأل رب الرحمة فلا بأس بهذا بل هذا مستحب التهجد بالليل صلاة النهار فقراءة هذه الصلاة كل هذا مستحب وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعود بل تأتي بهذا الدعاء ثم تشعر القراءة من دون حاجة إلى جعل التعود ولا جعل البسملة وهذا كله إذا كنت تصلي وحدك في النافلة أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا الفريضة وهكذا إذا كنت مع الإمام تنصت الإمام ولا تأتي بها من الأدعية ولا من يقرأ بل تنصت وتستمع في الأدعية أما تستمع لما تقرأ الفاتحة وما تيسر معها من دون هذه الأدعية التي يدعى بها في النافلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا الفريضة ولعل السبب في ذلك والله اعلم التخفيف على الناس وعدم التطويل عليهم لانه لا دعا عند كل ايه كرامه وتعود عند كل فيها وان تربى طاعه الصلاه وربى مشقه على الناس وكان من رحمه الله احسان الى عباده يكفيه بهم ان شرع عدم ذلك الفريضه حتى تكون القراءه متواليه وحتى لا تطول القراءه على الناس اما في النافله تهجد بالليل صلاه الضحى لا يجد من النوافق ولا باس الامر بها السؤال الثالث في رساله الاخ محمد بكري يقول فيه احيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب اخيه الكبير او ثيابي ولكن اثار البلل لا تظهر على ثيابي الكبير نتيجة الملامسة فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها ام انها لا تعتبر نجاسة لانها لم تظهر عليه اثار البلل وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا وهل هناك سم يكون فيها بول الولد غير نجس ام انه نجس منذ الولادة افيدونا افادكم الله سم الطفل بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة الى اخر حياته هو نجس لكن في حال الطفولة وعدم اكل الطعام تكون نجاسة مخففة يكفي فيها الرش حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام فإذا تغذى بالطعام صار يغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح ومن وجهه يغسل فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بوله فإن الجلسة خفيفة يجري فيها الرش والنضح وإذا كان ثوب الصبي مبلل النجاسة ثم باشر ثوب آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه لأنه رطب لأنه رطبا أما إذا كانت رطوبة خفيفة يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس لكن إذا كانت رطوبته واضحة بينة فإنه ولا بد تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك بينة ظاهرة ينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل يتحرى ويمسح بالماء وليس هناك طريق غير الماء الشمس ما تكفي لابد من غسله بالماء ولهذا كان يصلي إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء عليه الصلاة والسلام وإذا كان صغيرا أتبعه الماء ولم يعصره ولم يغسله بل يكفي وشرب بالماء كما تقدم الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد ميم عين من مكة المكرمة يقول في رسالته لي ابن خالة قد رضع مع خالي وخالي ليس بشقيق لوالدتي بل أخيها من أبيها فهل يصبح خالا لي هو وإخوانه أيضا ولي ابنة خالة قد رضعت مع أمي خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمي وأبا آخر فهل تجوز لي أن أتزوجها أفيدوني أفادكم الله إذا كان ابن خالي قد رضع من زوجة جدك ولو كانت غير جدتك زوجة أخرى فإنه يكون خالا لك وأخا لأمك ولو كان من أبيها فترضع من زوجة جدك سواء كان جدة لك أو ليس جدة لك فإن هذا الرضيع إذا رضع خمس مرات أو أكثر حال كونه طفلا في الحولين فإنه يكون خالا لك لأنه صار أخا لأمك من أبيها وإن كان من جد إنها صار أخا لها من أبيها وأمها فيكون خالا لك بكل حال. والسؤال الثاني لي ابنة خالة قد رضعت مع من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمي وأبا آخر فهل تجوز لي؟ إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم إذا رضعت منه رضاعا تاما خمس مرات فأكثر من الخالة هذه فإنها تكون غير الخالة تختل الأم مثل ما سبق. ولو كانت رضعة من شخص قبل خالة أو بعد خالة ومن مع خالة متى رضعت من الزوجة التي هي أم الخالة وأم أمه سواء كانت أم أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهما فإنها تكون خالة إذا كان الرضاعة خمس مرات أو أكثر بالحولين. هذه رسالة وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه ميم نون تا مصري الجنسية ويعمل بالمملكة وتحمل رسالة الأخ ميم نون تا عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول إنني رأيت بعض الذين أعتقد أنهم صالحون يذكرون بعض الذكر بعد صلاة الصبح فاتخذته وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات اللهم أجرنا من النار 7 مرات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 7 مرات نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير 3 مرات رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 1 اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 1 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 3 مرات سورة قل هو الله أحد إلى الآخر 3 مرات سورة الفلق 1 سورة الناس 1 سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر 34 مرة لا إله إلا الله 33 مرة أم في هذا الدعاء نص صريح يجب على الإنسان أن يتبع أفيدونا أفادكم الله هذا الذكر أكثر غنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وإليه يميت وعلى كل شيء قدير لبعض الزيادة بيد الخير 10 مرات السنة جاء في عدة أحاديث اللهم أجرني من 7 مرات كذلك جاء في حديث إن كان رسالة لبعض الضعف اليسير ومن أحاديث الترغيب والترهيب كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك السميع القدير وهو السميع العليم ثلاثة ومن 7 مرات ومن أسباب الوقاية من كل شر وأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك اللهم باطل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره سنة وكان بما دعا ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسول الله لا حق فيما لكن في تكرار ثلاث يدعو به كثيرا يقوله كثيرا وليس في زياده بالقران اماما انما رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسول الله ورضي محمد النبي كله جعل النبي صلى الله عليه وسلم كله من افضل الذكر ولا يتقيد بثلاث بل التي هو ما تيسر من ذلك كذلك سبحان الله والحمد لله والله اكبر 3 مرات سنه بعد كل صلاه وان كبر 34 كذلك سنه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 هذا وجب الذكر الشرعي وان سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال سنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هذا كل سنه في هذه السنه عليه الصلاه والسلام هكذا كانت قل هو الله احد بعد الصبح وبعد المغرب 3 مرات عادية ليس فيها لا 3 مرات 3 مرات قل هذا ربنا وهكذا قل هذا ربنا 3 مرات ما سبق الله احد أما ما لم ينسب أما ما سوى هذا فلا بد من دليل عليه. اللهم إني أسأل لا تولينا ونسأل لنا ما يعرف أنه ورد لا ثلاث ولا أكثر لا بعد الصلوات. وقد ورد أيضا بعد الصلوات زيادة على هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمس وعشرين مرة يا هذا وهذا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله خمس وعشرين مرة وجاء بدلا منها سبحان الله والحمد لله والله ثلاث وثلاثين مرة تمكنها من النظر حتى تعرف طريقها او تكون هناك عين واحدة مفتوحة او العينان حتى تعرف الطريق مع سكن البقية. نعم بارك الله فيكم. اذا كان جمال المرأة في عينيها سمح الشيخ للضرورة اذا تيسر ان يكون الخمار شاطر للوجه هذا اكمل واعظم الستر في الحجاب. ولكن بعض الناس قد تكون قد يكون بعض النساء قد تكون قد يكون شعرها ضعيفة قد لا يكفيها او لا تستطيع النظر من وراء الحجاب لا تفعل ما تستطيع. بارك الله فيكم. اذا كان الغطاء يغير ملامح الوجه او العينين الا يكون هذا نوع من الحجاب سمعت الشيخ؟ المهم أن يكون المفاتيح مستورة طيب حتى يكون النظر الذي تدرك به الطريق لا يحصل له شيء إنما عين واحدة أو العينان صغيرة عين واحدة لا تكفي. نعم بارك الله فيكم. ما حكم الإسلام في الذهب المحلق للمرأة مثل الأسورة والحلق المستديرة؟ لأني سمعت حديثا معناه من أراد أن يهدي حبيبه سوارا من نار فليهديه سوارا من ذهب. هذا الحديث بالنظر إلى سنده لا بأس به ولكنها منسوخ بالنسبة إلى النساء أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وأن الرجل فلا يحرم عليه الذهب ليس للرجل يلبس الذهب لا حلقة ولا غيرها وإنما يلبس خاتم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم وهن الذهب والحرير لإناث المسلم فجمع على ذكورهم. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان كل لإناث أمتي حرم على ذكورهم. وجاء في معنى أحاديث أخرى تدل على حل الذهب حليل الإناث وعلى تحريمه على الذكور حتى ولو صغارا ولو أطفالا لا يجوز تلبيسه من الذهب ولا تلبيسه من الحليل وهو الكوخ. وأما ما ورد في خلاف ذلك من المرأة على المحلق والوعيد في ذلك حديث أهل العلم ما بين ضعيفة أو شابة منسوخة مخالفة للحديث الصحيح. وأجمع المسلمون على حل الذهب والحرير للإناث سواء كان الذهب محلقا كالأسورة أو غير محلق هذا هو الصواب. ومن قال من أحوال المتأخرين يحرم على المرأة المحلق هو قول ضعيف ممنوع مخالف لما جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلم. فقد حكى الحافظ المحلق والنووي والبيهقي والجماعة حل الذهب والحرير للإناث وتحريمها على المحلق حكى هؤلاء وغيرهم اجماع الامه على ذلك. فوجب ان تكون الحليله التي فيها ما يشعر بتحريم الذهب على الحليله اذا كان محلقا بتحريم الذهب على النساء اذا كان محلقا انه شيء منسوخ وليس في باقي العمل غير منسوخ او شاب مخالف للحديث الصحيح. لان القاعده لاهل العلم ان الحديث اذا خالف ما هو اصح منه يعتبر شاذا وإذا كان منسوخا بالأحاديث الصحيحة المتأكدة زال حكمه. وقد جاء الحديث الصحيح أحل الذهب والحلي هنا في أمتي هذا يشعر بأنه أحل بعدما حرم. فهو التحليل لأنها تدين على أنه لا فرق بين المحلق وغيره. ومن قال من بعض إخوان المتأخرين أنه محلق محرفة فغلط والصواب أنه أن المحلق غيره من الذهب جزاكم الله خيرا. أختنا تقول إنني كنت حاملا في الشهر الرابع ولدي أبناء كبار ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل فقام ابني الكبير بقصد انه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي اخاف ان يكون في بطنك هذا طفل، علما بانه على وشك زواج ولا يريد ان امه تكون حاملا في زواجه على اساس المباشرة بانها لا تستطيع ان تباشر في زواجه. وعندما وضع يده على بطن امه آلمها وفوجئ بان امه تنومت في المستشفى واتضح ان الجنين قد توفي في بطن امه وتسأل عن الحكم. اذا كان وضعه على وضعه يده على بطن امه اثر على الجنين لانه ضربه ضربة اثرت عليه، لان ليس الوضع بل ضربه ضربة اثرت حتى سقط بسبب ذلك، فان عليه عن ذلك الدية فهي غره عبد او امه ولا عشر مثل امه يعني خمس من الابل، فان جت المراه خمسين من الابل خمسون من الابل نصف جت الرجل مائه من الابل، ومن النظر الى قيمه وهي الان مائه الف يكون عليه عشر قيمه الام خمسه الاف من ورثه لم يسمحوا امه وابيه لم يسمح عن القيمه، وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت في الروح، فعليه كفارة عن ذلك أيضا بعشر رقبة مؤمنة، فإن عدل صار شهرين متتابعين لأنه قتل هذا سمى قتل شبه العمد. وقوله تعالى فأما إن كان ما بعد خلق إنما هو إلى أربعة أشهر فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه غر عبد الله جزاكم الله خيرا. هي تقول إنه في الشهر الرابع شهر الرابع ما بعد مخشي الروح لا يكون عليه كفارة، الحمد لله. إنما عليه قرة عبد الأرمن إذا كان لم يسمح والده، إذا كان والده لم يسمح. بارك الله فيك. تقول كان لي طفل يبلغ 40 يوما وكان موجودا بين يدي على الأرض، وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه وأخذ أخاه الصغير وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمت؟ ليس عليه شيء غير مكلف الصغير، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسباب، على العاقلة وهو العصبة الأغنياء عليهم على قدر غناهم سعتهم يوزعها القاضي على المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر إذا طلب الورثة ذلك، إذا طلب الورثة الدية من العاقلة وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء. كانت حالتي في غضب شديد. تسأل وتقول ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو أحدهما؟ لا لا لا لا، كان مع المرأة في حالة الطلاق يحسبه الغلط طلبا، إنه ركز مع السائق ومعه أمه وأخته وزوجته ومعها أخيها زوجها أميها أو امرأة أخرى على غزلته في زوجته فلا بأس، تدل الحمد لله. بارك الله فيكم. لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكبون من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل أنه له ثقة ليس في حبر الحبيبة. إذا لم تجد المرأة محرما ليسافر بها إلى الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها فما تفعل؟ الصحيح أنه لا شيء عليها، لكن يكون الأمر معلقا، كيف يسافر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجك من يفسر فلا شيء عليه هذا الحال محيط، لأن الله عليه وسلم لها أن يسافر لما عليها هي مأجورة شرعا، فلو ماتت ولم يفسر المحرم لا شيء عليه. هل من كلمة لا محارم حول هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز؟ نعم، يوصي أحبابه المسلمات يوصيهن بتقوى الله وأن يحذرن من السفر إلا في محرم، ويوصي المحارم أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتاجوا إليهم، إذا احتجنا إليهم لحج أو لأمر آخر مما أباحه الله أن يساعدوا وأن لا يمتنعوا، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجة يقول صلى الله عليه وسلم والله في أولاد لكن هذا في أولاد أخيه ويصيح النساء ألا تستهل في هذا الأمر ولا يهل مع النساء ولا مع النساء إلا بالأحد في الأسفار لا من حج ولا غير حج ويصيح الرجال أن يتقوا الله ويحسنوا في محارمه إذا دعت الحاجة إلى فهل المرأة إلى حب أو إلى أمر مثل شرعا فإنهم يشرع لهم أن يساعدوا وأن يسافر معهم بقضايا هذه المهمة التي ليس فيها إلا الخير. كان أفهم من رسالة هذه الأخت المستمعة أن بعض الرجال يأنفون من خدمة النساء فما هو الشيخ أو ما كلمة الأخت ليس في هذا خير الله وإنما في هذا مساعدة على الخير وإحسان وأداء الواجب الحج هو يساعدها في أداء الواجب فإذا سافر على عمل الحج وإن له يحسن وإذا خدم محرمه سواره معها هذه خدمة شريفة وإذا رأيها الحمد لله وإذا شاء خدمها في صاحبها في نقلها للطبيب في تمديلها بالدواء في مساعدتها إذا كان تقريرة كل هذا كله طيبة مشروعة والله من حدث من كان الحدث يهزم الله من حدث إن كان المسجد يحسن أحمد في الله أو اكتفى في الله أو محضره هذا شرع الله وأجر الحظيم ليس فيه نقل أختنا تتساءل سماحة الشيخ عن الحائض وحاجتها إلى قراءة القرآن ولا سيما إذا خشيت النسيان ثم إنها تتساءل أيضا عن الكتب التي تستند على بحوث ومن بينها آيات من القرآن الكريم وترجي التوجيه حول هذا. الشيخ العلماء رحمه الله في جواز قراءة الحائض عند خشية القرآن أن الله يطلب والصواب أنه يحرم في ذلك الصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الله يطلب وأن تقرأه الله سائرا ولا سيما إذا خفت نسيانا فإن الله يطلب آخر والصواب أنه يجوز مطلقا ولا لم تحصل نسيان لكن لا تنسى المصحف إلا تقرأ الله يطلب وإن دعت الحاجة إلى أن تنسى من رأي حائل لنفق التابعين أو غيرهما مما يكون حولا بينها وبين المصحف بالحاجة كمراجعة آية السلف عليها أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك وهكذا الكتب التي في القرآن لا بأس بقراءتها هذه كتب التفسير تراجع معاني القرآن هذا لا بأس به إنما الممنوع نفس المصحف فقط من غير حائط أنكم تقرأ كتب فيها آيات تقرأ كتب التفسير فهذا لا حول لكم لا تصبح هو أن تقرأ الآيات إلى أن تقرأ حتى وإن كانت معدودة بارك الله لها أن تقرأ تدرس كتاب ربها على الله القريب كتاب في كتب المزيدة في التسليد وغيرها في الحديث الكريم لكن لكن في المصحف إلا من وراء حال هي الحال أما الجنون فلا أما الجنون فليس له في المصحف ولا قراءة القرآن حتى يغتسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام يقول في حق الجنون ولا آية لا يقرأ ولا آية لأن الجنون مدة ثلاثة يتفرع عن الحديث استطاع أن يغتسل ولا يقرأ بخلاف الحديث من مدة الفقه ليس له جنة وإذا أخذها الطهر بعد أن يقطع الدم الحافل الحائل والجفاء ليس تليف الجنة والذكر ما تقول عليك الأرض جاهز به أما الجنون فأرجوك الذكاء ترى استطاع أن يغتسل ولا يقرأ وبعد فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8719 كما يظنه الجهلة كما فعلوا مع البدوي ومع غير البدوي وكما فعل الجهلة مع الحسين لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلوا مع الشيخ عبد الغادر وغيره فعبدوهم من دون الله بزعم أنهم أولياء وهذا من الجهل العظيم فإن العبادة حق الله وحده لا يجوز أبدا أن يعبد معه سواه لا مع الأنبياء ولا مع غير الأنبياء فالعبادة حقه سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين ويقول سبحانه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه